يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون لكذب سماعون لقوم آخر يعني هاتوك يحذفون الكذب من بعد مواضعه يقول لئن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون لكذب أكالون للسحت فإذا أوك احكم منهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت احكم منهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وإن حكمت احكم منهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وإن حكمت احكم منهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك واذا مدرات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تسووا الناس اخسرون ولا اشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكذبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بعين والأنس بالنفس والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفنا على آثارهم بإيسى بن مريم وصدق لما بين يديه من التوراة فآتناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ويحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وإن شاء الله يجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم احذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فلم إنما يريد الله أن يصيبهم بمحض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون